بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا التاسع في مسألة أمراض الأمة ومحاولة علاجها وإيجاد وسائل الشفاء منها. ونلخص ما قلناه في أن الأمة أصابتها الأمراض الصوفية والإرجاء والتفلت من الطاعات والتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه، ونتج عن ذلك الاستبداد السياسي إلى أن جاءت 100 سنة الأخيرة، حيث نحيت شريعة الله تماما عن البلاد والعباد، وما كان المسلمون أبدا ليرضخوا تحت هذا الحب أو ليحسبوا أنفسهم من المسلمين الناجين، وقد غيبت شريعة الله. ما كان ذلك ليحدث إلا بفعل الأمراض مع إطالة السنين ومع دوام فعلها في قلوب المسلمين. هذه الأمراض هي ملخص ما قلناه، والعلاج هو علاج وحيد لا ثاني له، كما يقولون التوحيد أولا، أو هو لا إله إلا الله بمقتضياتها، أو الفهم الصحيح للا إله إلا الله، حيث صارت، وهذا من أخطر الأمراض، صارت في أذهان الناس كأنها كلمة تقال باللسان فقط دون فهم لمحتواها ودون إدراك لمقتضياتها، فصارت الأمة غثاء كغثاء السيل، والسيل يجرف الغثاء، والأمة الآن تنجرف في كل التيارات، أي سيل يأتيها من الغرب أو من الشرق، من الشمال أو من الجنوب، من الهندوس، من البوذيين، من اليهود، من الصليبيين، من الشيوعيين، من العلمانيين، من المرتدين، من المنافقين، أي تيار أي سير، فإنما يجرف الأمة معه، لأنها صارت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صارت غثاء كغثاء السيل، فانجرفت الأمة. ما السر؟ إنها الأمراض التي تعرضنا لها. ما هو العلاج؟ أن نزيل هذه الأمراض. كيف تزال؟ ما علاج وحيد هو لا إله إلا الله بمقتضياتها، أن نفهم معنى لا إله إلا الله. ولقد ذكرنا طويلا طويلا في السنوات الماضية تفصيلات وبيانات، والحمد لله رب العالمين، لمعنى كلمة لا إله إلا الله، لأنها هي العلاج الوحيد، ولمعنى مقتضياتها. ونذكر بمسألة المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كان كل الكلام ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فما هو أمر الله عز وجل الذي سيأتي به الله سبحانه وتعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الأمر هو الذل المسلط الآن على المسلمين في كل بقاع الأرض، ذل الليل والنهار ومكر الليل والنهار يعمل في المسلمين، وأمراض تسرح بغير علاج، هذا هو الذل. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالمسألة عادت إلى لا إله إلا الله بمعنى آخر سهل، إلى المحبة. ما هي المحبة؟ لا يحب لذاته أبدا لنفسه إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. كل شيء يحب لغيره إلا الله، فإنما يحب لذاته لأسمائه الحسنى، لصفات كماله، لنعوت جلاله، لذاته الأقدس، لأفعاله المشرفة سبحانه وتعالى وعز وجل، يحب لذاته. وإذا فإن أحببت مالا فهذه محبة مباحة بشروط: أن تكون هذه المحبة عاملة في نفس اتجاه عمل محبة الله عز وجل، هذا هو الشرط. إنه يحب النساء وهي مباحة، بشرط أن تكون محبتي للنساء داخلة في نفس اتجاه محبة الله عز وجل. هذا هو الذي قلناه بأن التوحيد يعمل كمغناطيس بالنسبة للحديدة، إذا أمررت المغناطيس هذا على قطعة من الحديد فإنما تتوحد اتجاهات جزيئاتها وتتحول قطعة الحديد إلى مغناطيس، كانت القوى متناحرة متضادة تتلاشى مع بعضها البعض، كل قوة مضادة للثانية، فلما جاء المغناطيس جعل القوى كلها في اتجاه واحد، كعائلة كبيرة اتحدت قوى كل أفرادها فصارت تعمل في اتجاه واحد. كذلك التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالمحبة التي هي أصل كل عمل وأصل كل اعتقاد، المحبة هي أصل كل شيء، فهي التي تدفع للخير وهي التي تدفع للشر. فلو جعلنا المحبة الكاملة المطلقة لله وحده ورسخنا ذلك في قلوبنا، ما هي النتيجة؟ النتيجة أن كل المحبات يلي الناس حب الشهوات، كل المحبات ستتجه في اتجاه محبة الله عز وجل. فلما أحب النساء؟ لأنه أحب الجهاد في سبيل الله، أحب أن أتكثر من عباد الله وأن يكون لي سلطان على أبنائي حتى أربيهم وأنشئهم على محبة الله ومحبة الجهاد في سبيل الله. أحب المال، لماذا؟ لكي أتقوى به على إعفاف نفسي عن الحرام وعلى إعفاف أبنائي وعلى إعفاف زوجتي وهكذا. أحب المسكن لأن أحب أن أطبق شريعة الله في أهلي وفي بيتي وأن أتستر وما إلى ذلك. فكل شيء، وأن إلى ربك المنتهى. المسلمون الآن المحبات تتضارب وتتلاقب فلم تعد تسير في نفس اتجاه محبة الله عز وجل. هذه هي الأمراض. يبقى المحبات تشتتت، لم تعد في اتجاه واحد، وأن إلى ربك المنتهى. محبة المال بقت عبادة تعس عبد الدرهم والدينار، محبة النساء تعس عبد المرأة، محبة الملابس والفخفخة واللباس والرياش تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة، وهكذا أيضا محبة الفرش في البيوت ومساكن ترضونها، كل هذه تناقضت أو تنازعت مع محبة الله. والمسلمون يحسبون أن الأمر هو لا إله إلا الله بمجرد كلام باللسان ومجرد عدم اعتراض بالقلب هو لا يفهم منها شيئا، ويحسبون أنهم من المهتدين بذلك، ومع أن المحبات هذه تتناقض مع محبة الله لا إله إلا الله في قلوب المسلمين وهم لا يشعرون. وذلك العلاج نعمل ايه؟ زي المغناطيس قلنا بقى نخلي المحبة كلها في اتجاه واحد. كيف؟ هو ده التوحيد، هذا هو العلاج، ان نتصور وان نفهم معنى لا اله الا الله ومقتضيات لا اله الا الله، هذا هو المطلوب وهذا هو المخرج الوحيد. ولذلك تكلمنا عن مقتضيات لا اله الا الله، تكلمنا عن المقتضى العقدي، معلوماتك يا رب العالمين، معرفتك يا رب العالمين سبحانه وتعالى، تعرف عنه ايه؟ اسماء الحسنى والصفات وتوحيد الاسماء وصفات وتوحيد الربوبيه، وبعدين التوحيد الالهي ايضا، المقتضى العقلي والمقتضى التشريعي والمقتضى الشعائري، وتحدثنا عن ذلك كثيرا. ثم وجدنا حال المسلمين من الذل، هذا الحال يلاحقنا، ويلاحق كل الخطباء والوعاظ المخلصين، لأن الفتنة كأمواج البحر المتلاطمة، ذل ذل ذل، قل ما شئت، ليل نهار في الذل، يحدث للمسلمين في الشرق والغرب. كما نقول امرأة مغتسلة إذن هي مسلمة، مسلم يذل ويهان ويعذب، رجل يذل ويهان ويعذب يبقى هو مسلم. هذا الذي يحدث في الأرض الآن في أي مكان على أرض الله وتحت سماء الله، ذل لا يتصور، لدرجة أني أقول وأزعم أنه لم يكن أحد ليفهم معنى الذل الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. ما هذا الذل؟ سؤال يسأل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أزعم أنه لا يوجد من يفهم هذا الذل كالمسلمين الذين يعيشون فيها، لأنه ليس المخبر كالمعاين، فعاينوا الذل المسلط الآن على رقاب المسلمين. هذا هو معنى الحديث. كذلك لئن سألتنا كيف يعذب الله تعالى المؤمنين عذابا أليما، إلا ما يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، شهوات والأهواء أخلال إلى الأرض واتبع هواه اثاقلتم إلى الأرض، أرادتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا لو مش هيحصل بقى، هو ده مش حاصل طبعا من 200 سنة، وذلك بنتكلم عن 200 سنة الأخيرة. إلا تنفروا يعمل ايه؟ يعذبكم عذابا اليما. سؤال ما هو العذاب الاليم؟ ازعم ان اهل العصر الحاضر هم افهم الناس واقربهم الى تصور هذا العذاب الاليم. لماذا؟ لانه واقع وليس المخبر كالمعايد، هو حاصل النهارده. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. سنه الله تعالى في الاستبداد، ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير، إلا تنصره فقد نصره الله. وإذا فما هو العذاب؟ ادرس واقع العالم الآن الإسلامي وستعلم ما هو العذاب. ما هو الذل الذي ورد في الحديث؟ ادرس. ما هو الاستبدال؟ كيف تتم سنة الله سبحانه وتعالى الاستبدال ويستبدل قوما غيركم في مسألة الجبن والبخل؟ فالجبن الخوف الشديد، المسألة دي ايه؟ ويستئل تنفروا يعذبكم، العذاب والاستبدال. وفي البخل ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. وان تتولوا اي الاستبدال يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يبقى معنى الاستبدال ايه؟ برضو انت افهم الناس. معنى الاستبدال لانك تعلم الان ما الذي يحدث على ارض الله، اباده كامله للمسلمين، تعذيب وضرب ومواكبه من حكام المسلمين، مواكبه يسارعون في هوى امريكا واوروبا والعالم كله شرقيه وغربيه، ذل رهيب. كل ذلك بقدر الله عز وجل، هذا هو قدر الله. لماذا؟ هي السنن، من اجل هذا بواسطة السنن. لانك هتقول ازاي ربنا يسمح ويأذن قدرا بالذي يحدث في البطنة والعرس لأهل لا اله الا الله محمد رسول الله، فان كانوا على حق فلما سلط عليهم المثلثة من الارثوذكس بهذا الشكل الذي اعلن منذ عام ويعلن في كل إذاعة في كل تلفاز في كل صحيفة في كل بلد في كل دياء في نحلة في كل ملة، يعلن ليل نهار، لم يعد سرا، ما بقى السر. ومع ذلك ما هو التفسير؟ كيف أذن الله تبارك وتعالى بذلك؟ من أجل هذا بدأنا دروس السنن ثم ذكرنا أمراض الأمة ومحاولة علاجها. هذه هي القضية التي نعاني منها الآن، فتنة شديدة. اللهم إن أردت للقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الانسان لا يعلم هيموت ازاي، يا ترى هيفتن في دينه ويرتد ولا يتحمل العذاب والتعذيب، ان يموت في سبيل الله عز وجل ويموت شهيدا ويذهب الى الجنه. الانسان لا يدري ولا يشعر. فتن رهيبه تحدث الان. فهو السؤال اللي بيحدث في طاجكستان، اللي بيحدث في كشمير، في بورما، الفلبين، الصومال، البلاد الاسلاميه، في فلسطين المحتله، الذي يحدث في كل العالم الآن من الذل والإذلال والضرب والاغتصاب والتعذيب والإهانة للمسلمين والمسلمات، ما هذا الذي يحدث؟ هو ذل الموجود. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا، فهل رجعتم إلى دينكم؟ لو رجعتم إلى دينكم نزع الله هذا الذل. فمن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله وعدا؟ لا أحد. ولك لا ينجو حتى ترجع. فإن رجعنا إلى ديننا نزع الله هذا الذل. فكيف نرجع إلى ديننا وديننا هو دين الفطرة، هو دين التوحيد، هو بداية لا إله إلا الله، توحيد المحبة، فجعلها كلها لله عز وجل. جعل المحبة، أن تجعل المحبة كلها لله، وأن تجعل كل المحبات تتبع هذه المحبة، هذا هو العلاج. وإذا فستصدر كل أعمال القلوب وكل أقوال اللسان وكل أعمال الجوارح ستصدر تابعة لمعنى إفراد الله تعالى بالمحبة، أو لا إله إلا الله، يعني لا محبوب لذاته إلا الله، لا أحب رسول الله إلا أني أحبه لله، لا أحب الصالحين إلا أني أحبهم لله، لا أحب النساء إلا أني أحبهن لله، لا أحب المال إلا أني أحبه لله. إلى من أحب إليه وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. هذه هي القضية، كما يقال التوحيد أولا، هذا هو الموضوع. هذا اللي حاصل النهاردة في الغزو العسكري والغزو الفكري، عشان نبين هذا المعنى من 200 سنة، فبنقص المسألة كيف صارت في 200 سنة الأخيرة. طبعا القرآن نبأنا لأن كل ذلك سيحدث، ولا وإن ننسى فلا ننسى أبدا هذا المعنى وهذا الحديث الصحيح الذي يقول الدنيا سجن للمؤمن جنة للكافر. سجن للمؤمن جنة للكافر، هي الدنيا كده، لأن الجنة أحيطت بالشهوات. ونحن نقول لك لا، والنار الجنة أحيطت بالمكاره والنار أحيطت بالشهوات. فهي المسألة كده، الدنيا جنة للكافر. تقول كيف يمتع الله الكافرين بهذا الأسلوب؟ كيف يجعل لهم الأنهار تجري والسماء مدرارا والجمال في النساء والرجال والأفئدة القوية، الذكاء والنشاط الذهني ازاي حصل كل هذا؟ فما هو الدنيا أصلها ما لهمش في الآخرة نصيب، إنما أنت ده أنت من أهل الجنة ولو بعد حين. لا يبين أنت عليك العين، يبقى أي ضربة لازم أي غلط تتضرب عليه إلا أن يعفو الله عنك. فالمؤمن يؤاخذ في دنياه بذنوبه ومعاصيه كفارات له، اما الكافر لا، ده بيستغنى. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وذكرنا مثالا في خطبة العيد ايضا في قول تبارك وتعالى من سورة الانفال، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. لمسكم النبي فيهم صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذا الخطاب، والى اصحاب ايه اللي فعلوه؟ ما الذي فعلوه؟ يعني ما كان للنبي ان يكون لو اسرى حتى يدفن في الارض. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الاخره. يريد الاخره لمن؟ لقريش؟ للكافرين؟ للمشركين؟ لاوروبا؟ لامريكا؟ كلا. يريد الاخره لكم، وانت شغال بالدنيا ومنشغل بالدنيا، عايز تشوف المغانم قد ايه والفلوس قد ايه والمكاسب الدنيويه، انت تفكر في كده؟ ده انت هتضرب ضرب لا حدود له. اهو ده لولا كتاب الله سبح لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. هو ايه اللي فعلوه؟ لا تأولوا شيئا، لم يظنوا انهم اخطأوا بهذا. لمسكم فيما اخذ، لانهم المؤمنون. فالمؤمن ده في سجن هنا مقيد، مقيد بشريعة الله عز وجل. فكونوا بقى الهدف ايه؟ ان يموت مسلما، ان يموت شهيدا هذه القمة، ان يرزق الشهادة، هذا هو هدف المؤمن. اما ان يركن الى مساكن ترضونها واموال اقترفتموها والاباء والازواج الحلوة المتبرجة السافرة والتكييف والمية الساعة واللحوم والاسماك والمطاعم والمشارب والفسح والبلاجات والسياحات والسفريات، ان يركن الى هذا، خلاص ده عايز يعمل عمل الكافرين بقى، هذا يخشى عليه ان يموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. هذه القضية. الى الدنيا سجن المؤمن، لا ننسى هذا ابدا، جنة للكافر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ففي هنا بأذهبتم طيباتكم هنا، ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه سنة الله، إنما أنت لا، ده أنت لك الجنة في الآخرة ولو بعد حين. إذا هنا تتضرب كثير قوي، لو علم الله تبارك وتعالى أنك من أهل الجنة ولو بعد حين، إذا في ذنوب كثيرة ستؤخذ بها ويعفو عن كثير. هذا هو الواقع الذي يجب ان لا ننساه بحال، والا فتنا لما قدر الله الوضع في البوسنة والهرسك، لما قدر الله الوضع في طاجكستان، لما قدر الله الوضع في الثورة البلشفية في روسيا، لما قدر الله الوضع في كشمير وفي بورما وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس. هناك يزيع الوزير بتاع يقول لك ضربنا المتطرفين قضينا عليهم بالضربه القاضيه. وما المتطرفون هناك الا المسلمون، وما المتطرفون هناك الا المسلمين بزعمهم. هؤلاء هم الذين يريدون عوده دين الله وعوده تحكيم شريعه الله. دول يسمونه ما دي مساله الاسماء بقى والعناوين. واحذروا واطيعوا الله واطيعوا رسوله واحذروا في بيان في سياق التحريم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان الى اخره ان قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا رسوله واحذروا. الحذر لان الاسماء تستحل الامه الخمر باسم يسمونها اياه. التدليه بالغرور، تسميه الباطل بالحق مجرد يسميه حق، اضفاء طبقه من الغرور على الباطل فيصير حقا عند الناس، طبقه من الجمال، طبقه من التصوير الفني، طبقه من اغراء المال، طبقه من اي نوع من انواع الاغراء يقدمها الغرور من شياطين الجن والانس. بهذه الطبقه يغتر الناس، يغتر الناس ويستخفهم الشيطان ويستزلهم بما كسبوا او ببعض ما كسبوا. لا ننسى ابدا هذا الذي نعيشه الان انه ذل لن ينزع ابدا، والا لو نزع بغير ان نرجع الى ديننا اتهمتم رسول الله بالكذب حاشاه الله وبراه الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. والا يقول لي وانت عارف الغيب ان الذل لا مش غيب، هو ده غيب. ده هو الرسول قال لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فالذي يحدث هناك هو عندما تطلب امريكا واوروبا اجراء مناورات عسكرية لحزب فرنسا فين؟ في مصر. ما شاء الله. هي مناورات ضد من؟ ضد روسيا؟ ضد الاتحاد؟ ده كل روسيا بقت تبع امريكا. المسألة كلها بقت حرب صليبية واضحة، يهودية واضحة تمام الوضوح. وعقيدة الملك الان في عايزين يسلموا مصر والدول الاسلامية لاسرائيل قبل سنة 2000. فجايين بسنة 95 كما قال القائلون، وهذا علم ينشر الان وله وثائقه. فما الذي يحدث؟ ذل مسلط. انا اقول انه سيحدث الا ان يشاء الله بسنته الخارقة، اما بالسنة الجارية حيحدث. ولكن الاسلام اعلموا وعوا واسمعوا وعوا ان الاسلام باق الى ان يرث الله الارض ومن عليه، وان الاسلام ات لا ريب فيه، وسيظهر الله هذا الدين في كل بيت. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدخل الله الاسلام كل بيت يظله الليل والنهار. هذا سيحدث. انما ازاي؟ باستبداد. استبدل من؟ ثم لا يكونوا امثالكم. يكون ناس عندهم شجاعة عايز يموت في سبيل الله مش خايف يتعور، وناس عندهم كرم عايز يطلع الاموال في سبيل الله مش خايف الخزين او الارنب يتكسر او الباكو يتعور. لا مش خايف، ده هو كريم يريد ان يدخر عند الله لانه في سجن للان. وما يفعل المال كله لو اصبت بالسرطان او بالإيدز مثلا، ما الذي يفعله المال؟ لا شيء. واذا فهذه المقدمة لهذه الخطبة، يعني انا احاول ان اكررها دائما ليعلمها كل الناس. لما تشوف المسلم يتذل ذل ذل ذل وضرب واهانة وتعذيب هو ده اللي حصل. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. طب احنا ذنبنا ايه؟ ذنبك ايه؟ الانسان يبتلى بالعافية ويبتلى بالضراء ويبتلى بالسراء، الانسان يبتلى بالغنى ويبتلى بالفقر، يبتلى بالطول ويبتلى بالقصر. المهم انت تنجح في نوع الابتلاء. من الذي يحدد نوع الابتلاء؟ الله سبحانه وتعالى. تحشرك ربنا بقى انه احياك ليه في هذا الزمان. انت مطالب بان تموت على الاسلام، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. طب ازاي؟ هقول ازاي بس؟ ما الفتن والامور مختلطة. اطلب العلم يا اخي الكريم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اطلب حكم الله. الم تعلم ان الارض قد صبغت الان بصبغة شيطانية؟ الارض كل الارض كل الارض الا ما رحم رب مصبوغة الان بصبغة الشيطان. طب نحن نريد صبغة الله ام صبغة الشيطان؟ نريد صبغة الله. طب نعمل ايه؟ سأل عن صبغة الله. تسأل مين؟ الجرائد العلمانية؟ تسأل من؟ تأخذ دينك من الجرائد؟ تنفق ساعات وساعات في اليوم لقراءة الجرائد وعامل سياسة قوي، ولا تنفق دقائق في قراءة كتاب الله وتقول ما انا لو قريت ما بفهمش ونعمل ايه؟ خلاص النار اولى بك، النار اولى بك في هذه الحالة. واذا فالمسألة خطيرة، خطيرة جدا. والاسماء والعناوين بقى البراقة كما سنرى في مسألة الغزو الفكري. فتعرضنا للمئتي سنة الاخيرة، وتعرضنا لبيان الغزو العسكري، حملة الفرنسية والحملة الانجليزية والاحتلال الانجليزي لمصر، واخذنا مصر لانها من اكبر البلدان الاسلامية. ولأن المثل فيها يتكرر في بلدان العالم، ولأنها قلب العالم الإسلامي وهي المطلوبة بالدرجة الأولى. هذا بقى عايزين نعمل فيه مناورات لحلف، مش كفاية يحتلوا الخليج ومناورات في حرب الخليج، لا عايزين مصر هي دي العين العين. وهيعملوا الكلام لمن؟ ربنا هيقدر كده، إلا أن شاء الله وشاء الآخر بسنة الخارق، أنه بالسنن الجارية هيحصل وأشد من هذا، وكل اللي هتبقى دماغنا في الأرض أنا وبناتنا ونسائنا، ومش هيفرقوا من بقى المتدين وغير المتدين. لماذا؟ هو دي السنة حتى ترجعوا إلى دينكم. فهل رجعنا إلى دينه؟ إن قلة قليلة جدا في بلدنا هذا هي التي تؤمن بدين الله وتريد لدين الله أن يحكم وأن يكون. وأكثر الناس الآن يرفضون هذا الدين، لم يرفضوه صراحة، وإنما لسان حالهم يرفض الدين وتحكيم الدين. وكلهم يريد، أو أكثر الشعب، شعبنا هذا يريد أن يبرر لنفسه تخاذله عن الإسلام وأهله. عايز يبرر بس ازاي؟ يقول لك شوف الجماعة السنية حرامية ازاي، شوف الجماعة دول بسبسطية ازاي، ده جماعة كلهم عايزين دنيا، واللي عايز يبقى رئيس، واللي عايز ياخد سلطة، واللي عايز يتحكم في الناس والجاه والرئاسة والمال، دول ناس ده معاملاته. شوف شوف احنا بتوع الجنة وهو لا يصلي، لكن احنا بتوع النبي عشان احنا بتوع الجنة. اكثر شعبنا هذا بهذه الصفة، يبرر لنفسه، يهاجم الموحدين الصادقين، ويسير مع الإعلام الذي طلق الإيمان بالله واليوم الآخر، يسير مع حظ القذة بالقذة. أي تهمة تلصق بالمسلمين المتمسكين يصدقونها لأي شيء، لكي يبرروا لأنفسهم واقعهم الذي يعيشونه. والشيطان يدليهم بغرور، يقولون انت كويس سنيت ايه، ده جماعة بابين، ده جماعة ما ده جماعة موتورين، ده جماعة عندهم لوسة، ده وما الى ذلك. انما انت راجل مسلم واحد بالله، بتقول لا اله الا الله، محمد رسول الله، خلاص هذا هو شعبنا. اذا يعني اتحسبون الله نائما؟ حاشا لله عز وجل. اتحسبون الله غافلا؟ حاشا لله، وما ربك بغافل عما تعملون. المسلمون المتمسكون او اكثرهم يضرب باستمرار في بلدنا هذا ليل نهار، كل الاجهزة تضافرت على ضرب اي واحد عايز الاسلام يجي تاني، الا ما رحم ربي، فالفضل لله وحده. والشعب مبسوط ويقبل هذا. اذا ما هو المنتظر؟ تحسبون الله ظالما؟ حاشا لله. انما هو الاستدراج بقى، ما حتى لو وقعت في سنة الاستدراج دي خاصة بالكافرين، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين. نجدي الاستدراج، انما احنا بنقول لسه ما وقعناش في الاستدراج، لان لسه برضه هنقول الناس دول مستمرين ماشي على اي طريق كان، لكن اذا لابد من الضرب في الدنيا، لابد من الانتقام بالزلازل، ما نفعلش الزلازل. والتريقوا على المسلمين اللي قالوا الزلازل دي عقوبة من الله وتذكير لعلهم يرجعون ولعلهم يذكروه، تأكدوا من قال ذلك. طب ايه فضل ايه؟ سرطان النخيل وسرطان الانسان والحمى القلاعية واللحوم اللي بقت بكذا والعيشة الصعبة والهموم والدواء الغالي وسوء اخلاق الناس، هم وغم ليل نهار. كل يوم صلاة؟ لا اصبر بس، اصبر. هو ده يعمل حاجة؟ هو ده ينفع؟ المتمسكين بمنهم ذل وضرب واعتداء على بناتهم ونسائهم واولادهم، واللي تعالوا يفرضوا شعب الشيش والكرة والتلفاز والاهاوي، واللي كانوا موحدين بالله واحنا بتوع الجنة وربنا حاسبهم. كلا، حاشا لله عز وجل. طب ايه الحل؟ فاقبضنا اليك غير مفتوني، ده الحل، هذا هو الذي نفزعه اليه. ونحن نتعرض لل 200 سنة، يعني الكلام ده طبعا قلناه كثيرا جدا وذكرنا الايات والاحاديث الدالة على هذا المعنى، قلناها طبعا، والصراع بين الحق والسنن 20 درس في السنن، وذكرنا شيئا من التاريخ وامراض الامة، درس التاسع اول النهاردة. يعني اذا المفروض الكلام ده نكرره لاهميته، اما موضوع اليوم فهو عن المرأة كايضاح للخطبة الثامنة، كايضاح للخطبة الثامنة في مسألة تحرير المرأة، لان المرأة من اخطر ما يكون. إن أرادوا السادة المسلمين عليهم أن يفسدوا المرأة، فعلت اليهود في أوروبا ذلك، أفسدوا أوروبا بذراعي كماشة، النساء من ناحية وهي أخطر والذراع الأقوى، والذراع الآخر الأفكار العلمانية الداروينية الماركسية وما إلى ذلك، أفكار العلمانية فرويد ونيتشه وما إلى ذلك الأفكار. حتى في البروتوكولات حكماء أو سفهاء صهيون في البروتوكول الثاني يقولون لقد عملنا على إنجاح داروين وماركس ونيتشه، وإن تأثير أفكارهم على عقائد عقائد الامميين واضح لنا بكل تأكيد. هكذا ورد قولهم في مسألة الافكار العلمانية بذراعي الكماشة في اوروبا. وهناك القلوب خاوية ده مش خاوية ده ملأ بالنجس، انما المشركون نجس. اذا انتم موحدين يميض اليهود والنصارى يعملوا فيكم نفس العمل ويسري مكرهم ويسري كيدهم. كيف كيف سرى كيدهم هذا؟ كيف تحولت المرأة المسلمة الى ما هي عليه الان في التبرج والسفور وسوء الادب وما فعلته انتم ادرى به؟ كيف تحولت الى هذا؟ كيف سرى هذا المكر وهذا الكيد؟ ونظرية داروين تدرس حتى الان، لفظتها اوروبا، لفظتها امريكا، لفظتها العلمانية ذاتها هناك، لانها تخريف هراء ينتصر في المسلمين كما تسري النار في الهشيم. كيف يكون هذا؟ لابد ان القلوب صارت حقيقة خاوية من معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه العظيم. فكل المصائب جايه منين؟ مفيش توحيد، مفيش توحيد، مفيش معنى لا اله الا الله. وطبعا تجد شيوخا يقولون لك ان الحديث عن التوحيد يؤدي الى الزندقة. لقد اوتوا من قبل جهلهم ومن قبل هواهم، لانهم تصوروا ان التوحيد هو علم الفلسفة وعلم الكلام. هو حاجة تقرف فعلا، في اكثره حاجة تخليك تمل وتقول مش عايز اسمع توحيد تاني. انما التوحيد اللي بتسمعه مني ادي الدليل اهو، شوف الجامع لهذا الناس، مع انه طويل والجو حر وصعب واسلوبي يعني البيان حتى ضعيف وركيك، ومع ذلك يتحمله للناس، لان هي دعوة التوحيد، لانه التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهى اللذة الفطرة. يغتذي الانسان ويلتذ بهذا التوحيد ويبكي ويجد نفسه صح من تاني، احيي احياه الله بهذه المادة. يبقى ده يؤدي الى الزندقة، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى ال 200 سنة شغال المكر والكيد، ما كانش شغل الكيد ده ياسر فينا ابدا. طب هو صار على اوروبا كما نقول انما المشركون نجس، انما انتم موحدين، ازاي الكيد يسرح، ازاي الباطل يسرح فيكم، ازاي يسرح بالشكل ده ويسر كما تسر النار في الهشيم؟ يبقى القلوب قوية والامراض فعلت فعلها كما قلنا، والحمد لله رب العالمين. فهو التشخيص الحق. ذكرنا مثالا، طبعا اتكلمنا عن مقتضى التشريع والمقتضى الشعائري والتعبدي، وهو اتكلمنا عن، بنتكلم الان عن مسألة الغزو الفكري. ايه الغزو الفكري؟ له ادوات وله اسلحة، المكر يعني، لانه افعل وادوم في الناس كما قلنا في درس الماضي، افعل وادوم بكثير من الغزو العسكري. طبعا هو يتواكب مع الغزو العسكري ويستغل الغزو العسكري، والكل شغال حتى وصلنا الى ما نحن عليه، فانا لله وانا اليه راجعون. هناك ادوات للغزو الفكري. طبعا قلنا بتؤثر ليه؟ عشان ما فيش لا اله، ما فيش توحيد خلاص. يبقى الكيد ده فعل فعله ووصلنا الى ما نحن عليه الان. والظلم بقى من ناحية تانية شغال، ده مسألة تانية، ده قدر الله وعقوبة الله للمسلمين، مش هيرفع لما نعود لديننا، ده مسألة تانية. طب نتكلم الآن بنشرح ازاي مكر اليهود والنصارى، مش ازاي دخل عندنا ما خش خلاص، مفيش توحيد، خواء غثاء اي سيل بيجرفه خلاص. انما نتكلم الآن عن كيفية مكرهم، لأن البدلاء من حكام المسلمين وأعوانهم ومن الشيوعيين والعلمانيين المرتدين يقومون بدور اشرس من الدور الذي تقوم به اوروبا وامريكا داخل بلاد المسلمين. هو ده القضية. نشوف الكيد كيف كان بذراعي الكماشة في اوروبا، ارادوا ان يفعلوا ذلك مع المسلمين. فذراع الكماشة الاخطر هي المرأة، وكما قال الله عز وجل منذ اللحظة الاولى، منذ الصراع بين الحق والباطل، منذ الصراع بين ادم وابليس، قال الله يا بني آدم، موعظة إلى يوم القيامة، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أخرج أبويكم من الجنة، هيحط لك أسماء لامعة، أهداف عظيمة، كلام براق، وعود براقة، روح لغاية لما تلاقي نفسك رحت في خبر كان وفي دهية والعياذ بالله تعالى، يقول لك أنا ماليش دعوة بيك، أنت كنت ضلالي، لا ان دعوتكم فاستجبتم لي خلاص، ارميكوا خلاص، ان الخبيث لمن والاه غراره. فهو كما اخرج ابويكم من الجنه، اول ترى بيعمل ايه؟ والمواكبه بين الاخراج ومن المساله دي، ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري عنهما من سواتهما. سبحان الله العظيم، هذا هو العمل في منذ البدايه. وقد كان في فتنه البشر اليهود عملوا ايه؟ نفس اللي عمله الشيطان في اوروبا، برضو كانت البداية بأي شيء بمسألة المرأة وإخراج المرأة والخطة بقى المكر الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى وقدر. إنما على هذا يجوز على المسلمين كيف كان كما قلنا بالتشخيص بالأمراض التي كانت والعلاج هو التوحيد. يبقى المكر ده شغال بالنسبة للمرأة في الحالة الأولى. لو عدت إلى السنة وإلى آيات الكتاب لوجدت عجبا. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أسامة بن زيد من حديث أسامة بن زيد يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أو أضر على رجال أمتي من نسائها. يبقى إذن أكبر فتنة ليست المال وليست الجاه والرئاسة اللي هي شعبة من شعبة فرعون. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد أخطر مسألة هي إيه؟ المرأة النساء. لماذا؟ هي مسألة شهوة فقط؟ كلا وألف مليار كلا. هي مسألة شهوة؟ لا، سنرى ده مكر، ده شيء رهيب. مسألة المرأة مش مجرد مسألة شهوة تقضيها وانتهى الأمر، لا أبدا، بل هي السوء والفحشاء لنصرف عنه. السوء والسوء قبل الفحشاء، هو ده مش مجرد الشهوة والزنا، ده السوء أخطر. ما هو السوء؟ ليس مجرد مقدمة للزنا، وإنه أخطر لأنه يجعل الرجل يعبد المرأة والعياذ بالله تعالى. تقول اترك دينك فيترك دينه، افعل كذا بأبيك وأمك فيفعل، وهكذا تأمره فيجيب ويطيع. فالفتنة في النساء هي من أشد الفتن. طب أول فتنة كانت في إسرائيل هي إيه؟ في النساء برضه، كما في حديث أبي سعيد الخدري يقول في هذا يحذر الناس من فتنة الدنيا ومن فتنة النساء، إن هذه الدنيا خضرة حلوة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فانظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني أول مصيبة التهم بها الشيطان بني إسرائيل هي إيه؟ النساء. كذلك يعملوا معانا، هي نفس القضية. وبرضه قصة الشعر أول نقص في الدين بوجه عام، قصة الشعر عند الهند هي الباروكة النهاردة والزينة والتبرج على رؤوسهن كأسلمة البخت وما إلى ذلك. يبقى مسألة المرأة من أكثر الذراع الكماشة الأقوى، ومن هنا بدأنا به في مسألة الغزو الفكري. طبعا المرأة هيوصلوا للهدف إزاي؟ إخراجها من البيت إزاي؟ وإحداث ما أحدثوه كيف؟ في بقى أدوات أسلحة، التعليم ده أداة، خطوات وخطط طويلة بطيئة ولكنها أكيدة مفعول. وبعدين الإعلام، مسرح، سينما، راديو، تلفاز، الفيديو، الكتاب، وسائل الإعلام بأدواتها. هي دي بتتواكب مع أي شيء؟ تتواكب مع مسألة المرأة، فكانت من أخطر ما يكون. ولذلك جاء العلماني الأول في 200 سنة دول رفع الطهطاوي، بالمناسبة تقدم له الآن على آذان شعب الشيش والتلفاز والكرة والفيديو، شعب السمر والسهر، شعب ترك الصلاة اللي آذانه مفتوحة بقطر 100 كيلو متر مثلا، دايرة كده واسعة أي حاجة يبلع. تقدم له الآن مسلسل في التلفزيون يقول إن رفع الطهطاوي من عمالقة الناس، من عمالقة المصريين، ويمجدونه. لماذا؟ أصلاً بينسفوا الشخصيات الحقيقية في الإسلام، بداية برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغتر بمجرد لك عليه الصلاة والسلام، تقول النبي يقول لك عليه الصلاة والسلام، لا تغتر، لا إنه من ألد أعداء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنه يزيل الشخصيات الإسلامية والتاريخ الإسلامي كما سيرى إن شاء كل هذا من المكر ومن الكيد. وعزمنا على أن نفصل، لأنه يعاد الآن، يعاد الآن هو بنفسه، يعاد الآن عن طريق الطبقة البديلة. اقرأ الجرائد، وانتم طبعا أكثركم بضاعة وقت في الجرائد، سترى هجمة علمانية شرسة لا حدود لها الآن على دين الله عز وجل. صراحة كده ضرب في الوجه، ضرب في المليان، من هيوقفهم عند حدهم؟ من؟ فيا الله تعالى المشتكي، فإن الله وإن إليه راجعون. وبعدين بقى شوف الذل وتخطيط الموساد الإسرائيلي، مش بس العلمانيين لا، ده المخابرات الأمريكية والإسرائيلية مع اليهود والنصارى في الداخل والخارج كله شغال مع العلمانيين كله. مش توشك بقى، ده حصل خلاص، انتهى المسألة دي. عملوا بيعملوا ايه؟ متفجرات هنا وهناك، اغتيالات هنا وهناك، وتلصق بالمسلمين ليعذب المسلمون. فرصة للقضاء في تونس كده، للقضاء على المسلمين، والشعب يقف. لماذا؟ لأن المسلمين هم فعلوا ذلك، هذا هو الذي يعلن. وإني لعلى قناعة كاملة ان الذي فعل ذلك انما هو بتخطيط اليهود، لان القتل العشوائي لا يكون حتى من نصراني. نصراني يعيش في مصر ما يقومش بقتل عشوائي، اذ كيف يضمن الا تقتل امه بهذا القتل العشوائي، او اخته او قريبه او نصهره او صاحبه او صديقه او واحد طيب بالنسبه له ما كانش عايزه يضرب. فالقتل العشوائي لا يكون حتى من جماعات التكفير برضو. كيف يضمن ان ينجو اخوه او صاحبه او من على معتقده او واحد من اهله او من يطمع فيهم؟ كيف يضمن ان لا يقتل بهذا القتل العشوائي؟ واذا فلا يكون القتل العشوائي الا بفعل المخابرات الاسرائيليه، ولها اهداف كثيره وهي معلومه، فانا لله وانا اليه راجعون. فهذا الذي يحدث الان في بلادنا كله متواكب، عملية كده متواكبة، فجأة استجدت مع التطوير طبعا، ويقول لك التنوير زي ما حصل في اوروبا، التنوير اخراج الناس من النور الى الظلمات، يقول لك الجيل الصاعد وما هو بصاعد، ما هي الاسماء والعناوين، ما دي مسألة ما ننساهاش، مسألة الاسماء والعناوين دي ابدا. الجيل الصاعد، الفتاة المتقدمة، وما هو بصاعد وانما هو هابط. الجيل صاعد، فين الصعود ده؟ ولك التنوير اخراج ما تنوير تنوير، ولك اخراج من ظلمات العصور الوسطى، اي من عصور الاسلام يعني، لكان كانت الشريعه شريعه الله تحكم ارض الله في بلاد الاسلام والمسلمين، ولك دي العصور المظلمه، ولك عايزين التنوير، اخراج الناس من الظلمات، من النور الى الظلمات. هذا هو الذي يحدث، فاللي بنقوله زمان هو بيتكرر النهارده بصوره او باخرى. فكيف بدا مساله المراه وهي اخطر ما يكون؟ ازاي بدأوا مع الدين كويس اول مساء؟ وذلك في المؤتمر تبشيري سنة 1913 يقول لك ايه؟ لابد من اي شيء، من ارتقاء الارتقاء الاجتماعي والنفسي للنساء المسلمات. شوف الارتقاء الاجتماعي والنفسي للنساء المسلمات، اي ارتقاء ده كان ده كمان مؤشرين بهم عايزين يخدموا المسلمات يعني. اما بيعملوا في المسلم والهرسك وطاجكستان، وده تخطيط طويل كله، يعملوا الكلام ده. ما هو يلستن ده بتاع روسيا صليبي عاقد رهيب، ما هي ارثوذكسيه روسيا، وتقف مع صربيا ومع امريكا، سيبك الكلام اللي بيحصل في الخارج ده. فانا لله وانا اليه راجعون. هي المساله هي قضيه المراه هي باستمرار الذراع الاقوى في افساد الامه. كيف بداوا بها؟ قاسم امين ذكرنا شيئا عنه، وكيف وضعوا فتاه لطيفه في طريقه. واحد جاي مثلا من منوفيه زي حالاتي، فلاح ما شافش اضواء المدينه، يدوب عايش كده مع المدارس وراء الحمار والجاموسه وشغال في الارض وبتاع، وفوجئ جاء هنا الى اهل المدينه، ففوجئ بان ابنه وزير تلاطفه. ده لازم يعبدها من دون الله على طول الا ان يكون موحدا. ده خلاص ده موحد، مفيش حاجه الكيد مش هيشتغل معاه، يثبت الله. ان واحد جاي ضعيف واصل يحب النساء محروم، هنا محروم لانه هو ده لازم يكون محروم الا ان يتزوج، ولازم يكون هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذا هذه الفطره ايضا. فنوضعت له فتاه ابنه وزير او ابنه صاحب اموال وصاحب سلطان، ولاطفته وحدثته برقه، واحدثت بينه وبينها من المواقف انه سيخضع لها خضوعا شديدا. هذا هو الذي حدث لقاسم امين. فتاه جميله رقيقه بتخطيط، تخطط له ولا تعطيه الفحشاء، وانما تصور له عاطفه علاقه بريئه لا تصل الى الزنا. فقالوا فيها ايه؟ العلاقات العاطفية البريئة. وكاتب الكلام ده في كتابه تحرير المرأة. بريئة؟ هذه مغالطة، بقى العلاقة بين الرجل والمرأة في غير شريعة الله عز وجل يبقى ده بريئة، وبعدين الخلوة وتصل الى الزنا، مش تبعتين لو كان شيطان ثالثهما تصل بريئة ازاي؟ ثانيا هو تغافل نتيجة ذلك في فرنسا، لانه كان يعيش في فرنسا ويعلم انتشار الزنا، ويعلم ان البغاء هناك ميسور وسهل، وان المرأة ان عدوتها هذا مهما كانت فانها تريد ان تأخذ حظها منه وان تقضي منه حاجتها. كيف؟ ازاي ما يكونش؟ فتغافل عما وجده في فرنسا. مغالطات كثيرة لا نناقش الان كتابه تحرير المرأة. المهم انه كبت وضغط عليه، ومن الذي قواه؟ سعد الزغلول. امضي في طريقك يا قاسم وسأحميك. فخرج عن نفسه بكتابه الجديد المرأة الجديدة. كان في كتابه الاول برضو الاسماء والطبقه الغراء اللي هو الغرور الغرور، طبقه بيضه، طبقه حلوه، طبقه جميله، طبقه فنيه، طبقه كده حاجه كده من الجمال يطفيها على الباطل ليصور الباطل للناس حقا. فقال ان الاسلام يامر بتعليم المراه، نعم. ان الاسلام ينهى عن ازدراء المراه في احتقارها، نعم. وبيتمحك في الإسلام عشان فما هدفه؟ لقد أظهره الله في كتابه المرأة الجديدة، قال لابد أن تؤاخي المرأة المسلمة أختها الأوروبية، فكما تكايت المسلمة أختا للأوروبية، فظهر المستور وظهرت الخطة. كتبه الآن يعاد نشرها على أنها من كتب التنوير أو من سلسلة التنوير، رفعت طاقته وفعل نفس الفعل فكبت في البداية. إنما مع الغزو الفكر 50 سنة استمر، ابتدت المسألة تحدث إيه؟ إن الناس تقبل وتبقى جاهزة للتخطيط وللمكر اللي هيحدث بعد كده. يبقى على مستوى المرأة، المستوى الفكري قاسم أمين برضو القدوة، لأن ده كلام مجرد كلام، عايزين قدوة. هدى هانم شعراوي تعضو فرنسا متبرجة ولها صالون وتقابل الناس بالابتسامة العذبة وبالرقيقة وبالمال الذي تدسه في جمل مرتزقة من الصحفيين كما يحدث الآن. شغالين ده القدوة ايه؟ وزميلاتها ورفيقاتها يقدمن القدوة، فكل اللي عندها استعداد. هي المسألة ما كانتش عن توحيد، كان حجابا وكان نقابا، هل كان عن توحيد؟ اخترق التقليد بالتوحيد، بل كان عن تقليد، تقلد امها، تقلد اختها، تقلد خالتها، تقلد جارتها، تقلد مثيلتها في الشارع في الطريق العام، بلاد اسلامية كانت اسلامية في الحجاب والنقاب، فهي ماشية. انما بقى فلما يجي الضغوط، التقاليد لا تصمد للضغوط الا قليلا. اية ضغوط؟ كتاب قاسم امين تحرير المرء. اية ضغوط؟ سعد زغلول الوطني المعبود الجماهير، فانا لله وانا اليه راجعون، رفع الطهطاوي العملاق العظيم حميد الادب العربي طه حسين كما سنرى ان شاء الله. ضغوط، وبعدين ضغوط القدوة، القدوة التي تقدمها هدى شعراوي ونزل فاضل وما الى ذلك. يبقى دي القدوة. ضغوط كثيرة فلم تسمد التقاليد فمرت وخرجت المرأة كما قد علمتم، وصل بها الحال في عهد الثورة الى العري الكامل على الشواطئ والبلاجات، ويأتي زوجها او يتركها عارية مستلقاة على الرمال على الشواطئ بغير شيء يسترها الا بضعة خيوط تستر فرجها وشيئا من صدرها، ومع ذلك هو يصلي ويقع يسبح ومعه المسبحة وامرأته بجواره، قلوب خاوية من معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. مصيبة، مصيبة ألمت للأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، مسألة تحليل المرأة هي من أكثر المسائل، والصحافة طبعا لها دور كبير جدا. لكن كيف كان المكر؟ بداية المرأة في البيت مستقرة في البيت كما يصورونها مع عزيز السيد في الأفلام، ما هو الكل شغال، كل بيحكم القبض عشان يفسد المرأة فتفسد المرأة وتفسد مجتمعها كله وقد كان. فالمرأة في البيت كيف يصلون إلى المرأة في الريف وفي المدينة؟ كيف؟ إذا لابد من إخراجها. كيف يخرجون المرأة؟ الأول يطلعها أهلهم، تبرز المرأة لهم. كيف؟ مسألة التعليم يدوب مدارس ابتدائية فقط، وتتعلم ايه شيء من الأشياء النسوية والتدبير المنزلي. وبعدين راح الفتاة ازاي؟ راح مستورة والنظرة انجليزية وما إلى تخطيط في البداية. أولياء الأمور ماذا يريدون؟ يقول لك إسلام ومحافظة على التقاليد ومع ذلك تعليم. وأنا بوديه وبجيب ايه اللي بخاف عليه؟ مش خايف عليها. فبدأ المكر كده، طبعا ابتدى قبضة النظر الانجليزية تقف رويدا رويدا وتدريجيا، وصارت صارمة في النظام فقط، اما الاخلاق فلا، بل هي تشجع الافساد بين البنات. وبعدين استبدلت بالنظرات المصريات، والنظرات المصريات تم اختيارهن على علم من المخططين من الغازين من المجرمين من الخارج والداخل، فالمسألة كلها تخطيط في تخطيط. وبعدين ازاي يحصل التبرج؟ طب هي خرجت، يقول لك بس هتخلص ابتدائي هنفتح لها الاعدادي والثانوي، وبعدين هنفتح لها الجامعه زي ما حدث في اوروبا، بس هو ماشيين واحده واحده كده. بعد معركه فتحت مدارس ابتدائيه. هل مجرد خرجت المراه وهبتدي يغذيها بالسموم؟ لا لا لا لا، ده المساله تحتاج الى ايه؟ الى كشف الوجه. صغيرات يا اخي فيها ايه؟ 12 ساعه وصغيرات يا اخي فيها ايه؟ طيب وبعدين الضفير قبعه على الراس، قبعه بتاع المجرمات الكافرات، لا قبعه على الراس، منظر حلو كده الفتيات. والضفيرتان تتدليان بقطعة قماش ساترة. يبقى المسألة بدأت ازاي؟ وبعدين تقصير المريالة، وبعدين اخر جوره بيغطي المساحه الناقصه. مالكم ايها المتزمتون الرجعيون بتحبكوها ليه؟ بنت صغيره فيها ايه؟ وبعدين الجوره ينقص بدل ما كان بيغطي المساحه الناقصه يوم تتعرى بضعه سنتي. يقول لك يا اخي بضعه سنتي ما حصل ايه؟ والكم بيقصر برضه وسنتي ما هيحصل فيها ايه؟ جرى ايه؟ ايه اللي جرى فيها؟ وطبعا الكتاب شغالين، مجموعه من الكتاب تصور للناس في الافلام في المسلسلات في الكتب في الصحافه في المسرحيات على ان الحجاب ليس شرطا في مساله الاخلاق. فقالوا كم ترتكب من الفظائع ومن الجرائم تحت ستار الحجاب، وان المراه السافره على ثقه من نفسها والاخلاق قيم، والقيم محلها القلب. فالبنت واثقه من نفسها قيمها في قلبها، اذا هو ده الحاجز، هو ده الحارس. لما تقول لي حط عليها خيمه او ده العفريت وتقول لي مش هتعمل الفاحشه، يصورون لك الفاحشه في المجتمعات الاسلاميه تصويرا ما حدث وما كان بحال من الاحوال. حاله كل مليون حاله فاحشه موجوده طبعا، انما كل مليون انسان تجد مثلا حاله من حالات الزنا مثلا يعني. انما الان لما يبقى كل مليون تجد مثلا 100,000 او نصف المليون زناه. تقوم تقول ده مش شرط الحجاب، مش شرط. مجموعه من الكتاب، وكانت مقاله لمحمد زكي عبد القادر من سنه 1935 على ما اذكر، نشروها في جريده الاخبار منذ عده اسابيع، يعيد هذا او يقول هذا المعنى. فهم في التنوير الان يعيدون على مسامع الناس وعلى اعينهم نفس هذا المعنى، نفس هذا الكلام. ولكن المجتمعات اللي فيها حجاب ونقاب ده متغطي، ده الفاحشه تجري تحت ستار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. مجموعة شغال كلها متواكبة. أدي قاسم أمين النحل، أدي القودة فودة شعرهم من النحل، أدي التقاليد والدق بعنف على ظلم المرأة، وقد كان ظلما بالفعل. يعني حكاية السيد والكلام ده وبتاع، والمرأة لا تأكل مع الرجل، ده كل ازدراء. أنها لا تستأمر ولا تستأذن، كل هذا ليس من ده، دي مسائل شرعية. فالظلم ده دقوا عليه بعنف بقى، وأخذوا المسائل دي المنكرات ده او التقاليد اللي ناتجه من اعراف الجاهليه انتقلت الى المسلمين نتيجه لخوائهم من لا اله الا الله محمد رسول الله ولجهلهم بمقتضيات لا اله الا الله، ودقوا عليها بعنف وعن قصد. اضافوا الى هذه التقاليد اللي هي فعلا ظالمه للمراه، اضافوا اليها التقاليد الاسلاميه من الحجاب، فهاجموا الحجاب وجعلوه القضيه بعد ذلك. فمن الذي تبناها؟ هدى هانم شعراوي. صارت قضيه، بقت قضيه. يبقى الكتاب من ناحيه والمدارس من ناحيه، وبعدين كل شويه الجسم يتعرى شيئا فشيئا وما الى ذلك، فاصبحت قضيه خلاص. وتبنتها هدى شعراوي وزميلاتها امينه السعيد، الاسماء اللامعه دي، صفيه زغلول، واطفاء البطوله على مجموعه النسوه اللي هي القدوه. يقول لك المراه دي خلعت نقابها وخللت حجابها، المراه المنتقبه والمحتجبه. من اللي فعلته في ثوره 1919؟ ما عملتش حاجه، انما دي صفيه زغلول لزوجة سعد زغلول والجماعة والنسوة دول. لا، عملنا ايه؟ صرنا يواجهنا الاحتلال الانجليزي، والاحتلال سيبهم يصفق لهن ويوافق على فعلهن. لماذا؟ ما خطة، مجرد ايه؟ اطفاء البطولة. هي دي المسألة، طبقة من الغرور على هذه النسوة، اي طبقة من البطولة. فإذا عند إذنه قبل السفور وقبل نزع الحجاب وقد كان، وبعدين البذرة والبرثومة تستفحل. ومسألة النهي عن المنكر، مفيش نهي عن المنكر، حلقة قطرها 5 سم، ما نهيتش عن المنكر هتبقى حلقة قطرها 10 سم. ما نهيتش عن المنكر هو اللي حصل في بلادنا، لأن بقولك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو ده من الأمراض التي أصابت الأمة. الحلقة 15 سكتنا خلاص، لابد أن يجر المنكر بعضه بعضا. فالمنكر ده زي سلسلة، كل حلقة بتجر التانية والتانية بتجر التالتة وهكذا، كقطار سريع ماشي الاول بسرعه بطيئه، وكلما زادت سرعه المنكرات تزداد، فسرعه القطار تزداد. ازاي توقف الاخر بقى؟ هتوقفه ازاي وقد اخذ سرعته كما هو الان؟ فكيف نوقف القطار؟ لابد لنا من تخطيط، لابد لنا من صبر، لابد لنا من الدعوه الحقه، لابد لنا ان نفهم الناس معنى لا اله الا الله ومقتضيات لا اله الا الله. لان القطر مش مجري ولا توربينو، ده قطر سريع جدا، قطر شغال اصل المنكرات ده. فالمنكر ده برسومه تستفحل وهكذا. واحده طلعت عريان فيها ايه؟ خلاص تبقى برسومه تستفحل، واحد بيعاكس واحد، وده برضه تخطيط. مقاومه ضعيفه للخواء برضه من لا اله الا الله، مقاومه محافظه على التقاليد، ده ما يكفيش ولا يقف ضد الضغوط الباطله، الضغوط الشيطانيه الشديده. ما كان ليقوى على مواجهتها الا عقيده، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذه المعاني في الدرس الماضي وأكررها حتى لا ينساها الناس، حتى لا ينساها الناس. فالمسائل القدوة قامت بها فلان وفلان وفلان، والضغوط الفكري والصحافة شغالة بكل اتجاه. فلو أخذت التعليم مدرسة ابتدائية، خد مدرسة الثانية الثانوية، ما الذي كان فيها؟ برضو تروح البنت في الحنطور او راحة في ستائر او ابوها بيوديها وبيجيبها، مفيش شيء، محتجبة منتقبة نفس الخطة. وبعدين بعد كده الصرام ابتدت تقل شوية، مفيش مدرسين ابدا الا مدرس اللغة العربية عجوز كحكح عم فلان او الاستاذ فلان لا يخشى منه على البنات، يبقى ولي الامر هيخاف من ايه؟ كاتب المدرسة او الغفير عم فلان ان حدث له على الاطلاق، يبقى المسألة مفيش خوف. فذهبت البنات الى التعليم النسوي، ده هيؤخر سن الزواج. لا، ما يخلوا التعليم النسوي 6 سنوات. لماذا؟ سنة زيادة عشان التدبير المنزلي، اغراء لاولياء الامور. طب هتتاخر بنت عن سن الزواج وتتعرض للفتنه؟ يقول لك لا، ما في قانون نشرعه من دون الله طبعا، تشريع ايه؟ قال بتحريم زواج البنت قبل 16 سنه. طبعا وصل الان الى كم سنه؟ الى 30 سنه. فتنه مهزله، ولذلك الذل شغال علينا ليل نهار. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. كان الله في عون المؤمن صاحب البنات، كان الله في عون المؤمنين اصحاب البنات، كيف يزوجونهن؟ كيف يصبرون على بلائهن؟ هذا هو الذي امروا به، وعليهم ان يلتزموا به، وان يلتزموا بقوله اياك نعبد واياك نستعين. مساله المدرسه السنيه دي بعد فتره بقت زيها زي الولد تمام، نفس المناهج الرجاليه. انت بتعلم نساء، هو ايه التعليم؟ تعليم ايه؟ تمشي سكه الحديد، سكه الحديد ازاي؟ انت بتصور، لان في التخطيط مساواه المراه بالرجل، هذا هو التخطيط. ولذلك في البدايه بس سنه كده، يعني الطبقه اللي هي الغرور، لازمه الغرور سنه دراسيه زياده عشان التدريب المنزلي والاعمال النسويه، تلقى مره في بيتها وما الى ذلك. وبعدين الغيت السنه دي لان المناهج هي بذاتها المناهج التي تدرس وتلقى للاولاد في المدارس، وحصلت على مجموعه اكبر منه يبقى تدخل الجامعه فيها ايه وما الى ذلك. تدخل كله تخطيط لاخراج المراه من بيتها، كله تخطيط. انا بتكلم عن التعليم، الصحافه لسه ما جبناش سيرتها، لا وقت ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله. انا بتكلم بس عن مساله تعليم المراه يبقى اخراج المراه. لما قالوا تعليم المراه لم يريدوا تعليمها، علموها اي شيء، جعلوها كالرجل، افسدوا فطرتها. لقد اشتكت وصرخت المراه الاوروبيه بالفعل بعد ان ترجلت وصارت كالرجل، وجنحت الاحداث، وتشردت الاطفال، وتفككت الاسر هناك، وتحملت النساء هناك اعباء شديدة للغاية. ولا وقت لكي نذكر بالذي يحدث في اوروبا الان، وبدعوة العاقلات منهن او الفاهمات منهن لكي تعود المرأة الى بيتها تتعلم. اي نعم، بشرطين لا خروج عنهما، وهما الشرطان في الاسلام، ان المرأة وظيفتها الاولى هي ان تلد وان تربي الاجيال وان تخرج النشأ والرجال وان تصنع الاجيال فعلا، هو ده المطلوب، هذا هو عمل المرأة. العمل الثاني ان العلم الذي تتعلمه لا يعارض شيئا من شريعة الله عز وجل، فلا تتعلم باطلا ابدا، هذان هما الشرطان. انما هما ده العزيز الاسلام وعزيز الكلام ده في التخطيط وفي المكر هنا، وانما ارادوا افساد المرأة. كيف؟ لابد من اخراجها من البيت عشان تقع تحت طائلتهم وتحت ايديهم، كيف يخرجونها من البيت؟ اذا لابد من التعليم. هل تعلمت المرأة؟ كلا، هو مجرد ستار لافساد المرأة. وكانت الجامعة، انا اختصر جدا، وكانت الجامعة، ايه الجامعة؟ معارك، معارك خاضوها. طبعا دور الصحافة ده عجيب، وكان من اقوى الادوار، سنتعرض له في الزوال المقبل ان شاء الله. وكانت صحافة لبنانية مسيحية مارونية، مش عالم على الانجليز. وازاي كان سلامة موسى ده الصليب الحاقد يسمح له بمثل هذه الافكار؟ مجموعة قصص وكتاب، شيء رهيب مفزع، طلع كله يتواكب مع مسألة افساد المرأة. وسنقوله بالتفصيل في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى وقدر. المسألة يجب ان تتضح، والله تبارك وتعالى نسأل ان يعيننا في كل ما ناتي وفي كل ما ندع. فاذا مسألة تعليم الجامعة، وما ادراك ما الجامعة؟ فوجئ الناس. طبعا انا ما اتكلمتش عن مش المناهج شكلها ايه والكلام، انما بسرعة. فوجئ الناس في الجامعة بكلية الاداب، ايه كلية الاداب؟ وفوجئ الناس بكلية الحقوق اللي كانت بداية مدرسة الحقوق، وفوجئ الناس بالكليات العملية. والله الكليات العملية هو ده المطلوب، كلية العلوم كلية الهندسة كلية الطب ده مطلوب، مطلوب ممكن يكون اعلم واعلى في التحصيل العلمي من في هذه الاسباب، واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، ده هو ده المطلوب. انما المسألة بقى الكليات العملية ايه؟ صارت علمانية مش علم بقى، لا علمانية، بحيث لك ايه؟ انا صاحب مراجع، انا صاحب عقل، نشاط عقلي. ما تقولوش الدين والدين تخلف، الدين اسطورة، انا راجل علمي، اسطورة معملي التجارب، حاجات اللي انا شايفها دينا تبصرون. ما تحدثيش عن غيبيات والدين الخرافة والكلام الفارغ ده، وشال المراجع بقى كده وفاكر نفسه ان هو ايه جاب الدين من دينه ومعاه مراجع وراجل في الجامعة وهو لا يناقش، يبقى كل انتوا جماعة جاهلة وبتاع وما يتكلمش الا بالانجليزي، اللغة العربية دي محتقرة وهي لغة القرآن. هذا هو المكر، كل ده سرى وجد زي فرصته ما كانش الا بعد ان تحولت قلوب المسلمين الى خواء من معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو الذي كان بالفعل. ففوجئ الناس بكلية الاداب، وما ادراك ما كلية الاداب؟ مين عميد كلية الاداب؟ انا بس كلك مقتطفات بس. طه حسين يا سلام، شوف بقى الالفاظ والبطولات، هو دي الطبقة اهي، خلي بالك انتبه من الطبقة. عميد الادب العربي لقد اعلن كفره اكثر من مرة. عرفت انت ان طه حسين ده كان كافرا واعلن كفره ولم يتب لانه سئل قبل موته مباشرة، يقول لك على نفس الافكار سأتيك الآن بالدليل. المهم ان عميد كل الادب مين؟ عميد الادب العربي. ويظهر بقى في الشاشات انه ايه؟ يعني المذيعة ترتجف ترتعش وكل خايف، وسع يا وسع ليه صنم ده؟ لماذا؟ اي كلام هيقوله الاذان تبلعه، هو ده شغل الشيطان، هو ده اللي هو بغرور. يقول لك عميد زي رفعت طاقته وتعظيمه وتعظيم سعد الهلول وما الى ذلك. هو دي المسائل الطبقة، ان لله، الناس مش دارية مش دريانة بالمكر ده، ان لله وان اليه راجعون. عميد الادب العربي فوجئ الناس بان المستشرقين الذين يذمون الاسلام ويقدحون فيه ويقدحون في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئوا بهم مدرسين اساتذة في كلية الاداب تحت اشراف عميد الادب العربي اللي هو في كتابه الشعر الجاهلي يقول للتوراة والإنجيل أن يحدثان عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أيضا أن يحدثنا بذلك، ولكن ذلك لا يثبت لهما وجودا تاريخيا، فإذا صدق كذب إخبار الله فهذا كفره. كذلك في كتابه مستقبل الثقافة في مصر يقول إن مصر كانت دائما قطعة من حوض البحر الأبيض المتوسط ولم تكن من الشرق، أي من بلاد المسلمين يعني معنى الشرق، وان كل خير جاءها انما جاء من حوض البحر المتوسط، وان كل شر جاءها انما جاءها من الشرق. هذا كلام يعني كل شر جاء لمصر من الاسلام والمسلمين العصور المظلمة يعني العصور الوسطى وكل اللي جالها من الخير من الحضارة الاوروبية، تنوير حضارة الاوروبية. ما يقولنا المسألة خواء قلب فاضي، والقلب لازم يتملي، واحد معدته فاضيه مفيش ميه لازم يشرب البول، مش بيحصل كده في الحرب، معدته قويه لازم يشرب البول مفيش ميه، طب واحد ما يشربش الحق، اذا القلب لازم يشرب، يشرب البطل، فالقلوب خاويه ما فيهاش حاجه، ما فيهاش لا اله الا الله، يبقى اي بطل يبقى لما يشوف بقى التقدم التقني والتكنولوجي والاقمار الصناعيه والتقدم والمواصلات والجمال والرشاقه والاناقه والكلام ده كله، يبقى انبهار يحدث لهم بها وفقدان الذات ومش عارف التشخيص ايه، فبيبلع يقول لك كل خير جاي لمصر من الحضاره الغربيه من الحوض البحر المتوسط، وكل شر جاي منين؟ من الشر، اي من الاسلام. هذا كفر طه حسين. المستشرقون اللي بيحاربوا الاسلام جهارا نهارا مدرسون اساتذه في كليه الاداب، يبقى هيخرجوا ايه؟ هو ده الجيل الذي عاصرناه. وجدنا خريجي كليات الاداب على وجه التحديد مفكرين احرارا، احرارا من اي شيء، من القرآن، من العبودية لله. فهل تحرروا من العبودية؟ كلا، لان الانسان لابد ان يكون عابدا، اذا ما يشربش المية هيشرب البول، هذه قاعدة، هذا اصلا ما ننساوش ابدا. فهم تحرروا من عبودية الله، فما حدث ذلك الا انهم وقعوا في عبودية الشيطان، وقعوا في عبودية الغرب. واستعبدوا انفسهم للغرب بعد الانبهار نتيجة فقدان الذات نتيجة لماذا للخواء لانه مش معنى العلم وما الى ذلك. والعلمانية صارت ده والتاريخ الاسود ده. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هو لا يزال يعمل عمله حتى الآن. يبقى الجامعة كلية أداة كلية الحقوق عطلت الشريعة وصار خريجوها هم الحكام للبلاد هم اللي في ايديهم السلطة والمال والقوة والقرار إلى الآن. شوف كده شوف التاريخ كده يعني ده كان العسكريين القادة إنما خريج كلية الحقوق بالذات هو المناصب هم اللي في ايديهم القرار لأن هذه الحاكمية لله. فهم فين أصحاب الحاكمية للشيطان خريج كلية الحقوق الأساتذة اللي شربوها. في إخوة كتير تخرجوا من الحقوق وطلقوها طبعا وكفروا بالطاغوت إنما في ناس أخذوا الامتياز وكل نيابة وليهمه الإسلام يهمه المنصب يهمه كذا إلى أن يعني كما بيناه سابقا في الدرس قبل الماضي على ما أذكر. المهم هذه الكليات في الجامعة هل فقط ده تأثير الجامعة؟ لا بل دخلت النسوة في الجامعة تذكر أمينة السعيد في مذكراتها أنها قالت في الامتحان لما دخل الجامعة وكانت محتجبة. ما أولياء الأمور هيعملوا إزاي؟ هيحاربوا التقاليد مرة واحدة إزاي؟ ما لو عقيدة مش ممكن حد يقدر يحاربها فهيواجهوا إزاي؟ كلام ده فدخلت محتجبة فجعلت في الامتحان أمام أستاذين هي التي تحكي في مذكراتها هي منشورة فهي تحكي انها امام استاذ مصري وامام استاذ انجليزي في امتحان اللغة الانجليزية الشاذون فكلمها الاستاذ الانجليزي بيقول لها ايه يقول لها ما رأيك في الحب كلمها عن الحب طبعا الحب اللي هو عشق الصور يعني اللي هو حب الحيوان والشهوة الحيوانية كلمها عن التعسيمة مش الحب اللي بنتكلم عليه اللي هو حب النساء من خلال محبة لا اله الا الله من خلال محبة الله عدل لحب السيمة. فغضب الاستاذ المصري ثورة للتقاليد وكان حسيب أستاذ مسلم برضو يبقى موجود في قلت الأداب يبقى إنما ثورة التقاليد إزاي تراجل غربي أجنبي تكلم واحدة غيرة كان لسه فيه خير برغم أنها تقاليد إنها برضو لها أصل إسلام. فقالت فلما خرج الأستاذ المصري غاضبا محمر الوجه وجدتني أتحدث بطلاقة عن الحب أمام الأستاذ الإنجليزي طبعا وانت عايز الفئة دي تبقى إيه شوف لسه عايشين النسوة ليه شغالين شغالين على الاسلام ومنهن التي قالت ان الله قد سقط في النيل الكتاب بتاع مصنفاه خلاص نسوة بلدها فان انما احنا ارهابيين هي النار هي اللي هتحكم انت عاجبك ولا مش عاجبك الكلام ده هي فيه نار هتصبر ولا لا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وربك شايف كل حاجة وكان ربك بصير اطمئن يعني انت مش هتعلم ربنا حاجة مش عارفها حاشا لله وكان ربك بصير انت لابد ولذلك وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هذا اصل ما ننساهوش ابدا. الناس فكر الصبر يعني على الملاء يموت لواحد قرشين يضيعهم ولد يعيا يمرض هو ده الصبر ده الصبر على الملاء ده اخف انواع الصبر انما الصبر على الطاعة على صلاة الفجر والاستغفار بالاسحار الصبر عن المعصية صبر على الجهاد في سبيل الله الصبر على تحمل المشاق صبر على تحمل المكاره الصبر على قهر النفس والصبر عن المعصية هو ده الصبر وان تصبروا وتتقوا ما تخافش لا يضركم كيدهم شيئا هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب مواجهة عنيفة بين الحق والباطل. ودخلت المرأة الجامعة فتحررت طبعا حدث تواكب مع ذلك دور الكتاب سنتحدث عنه دور الصحابة والصحابة من أخطر ما يكون. وقبل أن أنتهي من هذه الخطبة أذكركم لأن الكلام لما يبقى عام يا إخوتاه يخرج الناس فعلا كأني أتحدث في المريخ أو أتكلم من بلاد الوأواء كما يقال لأن فيش أمثلة يعني هديلك أمثلة كما يذكر الشيوخ مثلا المثال اللي ذكرت في الدرس الماضي عن فيلم غازة للبنات أنا كنت فاهم غازة للبنات غازة للبنات غزل بقى الكلام بيتهكم عن غير السوق العربية والبنت الصقيعة وما الى ذلك. ففي مسرحية برضو عرضت قريبا جدا مدعوزة الان في التلفاز ما عارفش اسمها ايه انا فين وانت فين حاجة زي كده. فالممثل هو مقادير كما يقال في التمثيل ما هو دي مشكلة الفن وخطورة الفن يضفي على الباطل طبقة جمالية فيقبلها الناس يبسط على الرجل الذي كان يضرب المرأة ويشول يوسخ ويشتمه هكذا والناس يضحكون وقول له حتة ايه مارون جلاسيه مش عارف ورقة بلاستيك ولا كيس سلوفان تتضرب ازاي طبعا في القرآن ضرب بس الضرب ده له شروط واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما تقدرش تضرب قبل ما تعظ ولا تعظوا قبل ما تعظ. تعظ الأول بشروط الموعظة كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين الهجر بشروطه، وبعدين تأمري بمرض نفسي، وانت خايف ان النشوز اصلا لها راشد عندها مرض نفسي، والضرب لا يكون على الوجه ضرب بشروطه في ضرب. يقول لك المرأة متبرجة سافرة كالمرأة التي كانت تعرض نفسها وبدنها ولحمها في المسرحين. يقول لك في الضرب دي حتة مارون جلاسيه، والناس تقول لك ضرب ايه استنى، ويقول لك ده الكلام ده ما قلناش حاجة عن الاسلام، انما هو يفاجئ يا سيدي ان في القرآن في سورة النساء ده في حاجة عن ضرب. ضرب ايه؟ خلاص مش عاود الاسلام. ده كثير جدا من الناس وقع في هذه المصيدة. هو ده التخطيط، هذا هو المكر. مجموعة اخرى من الكتاب والقصاص يعملوا لك افلام او مسرحيات تدور حول موضوع يتكرر بصورة او باخرى بصورة مختلفة. ايه الموضوع؟ البنت التقدمية خرجت من الجامعة متعلمة بقى ولها صديق. حسين عبد القدوس طبعا يقول لك ايه، انا بنصح كل متاع انها تأخذ صديقها اي عشيقها يعني وتذهب به الى ابيها وتقول له هذا صديقي. هذا ابن رضا اليوسف. هذا كل حسيات هيك امثلة. فمجموعة من الكتاب بتعمل ماذا؟ تفعل اي شيء. يقول لك فتاة تقدمية، شوف كلمة التقدمية دي الاسماء والعناوين، تقدمية لها صديق علاقة بريئة، تقدمية ولا صديق وعلاقة بريئة يتقدم لخطبتها كويس زواج اهو، الاب والام يرفضان. لماذا؟ غيرتك ازاي عرفت الولد ده؟ ازاي فعل كده؟ خلاص مفيش. او عين لها زوج تاني من اقرباء او ما الى ذلك. يوم البنت ايه صورها لك في الفيلم، تهرب مع مين؟ مع صديقها او مع عشيقها، وتفعل كل شيء يخالف دين الله، وبعد ذلك تأتي فيستسلم ابوها ويقول لها معلش يا بنت انا كنت غلطان وسامحيني، مش ده في الافلام؟ ويستسلم ابوها زي الجردل طبعا، هو جاهل مفيش لا اله الا الله، مفيش توحيد لك، مش فاهم حاجه. يستسلم طبعا، واخد بالك؟ ابوها وامها بيستسلم لاي شيء للافكار دي. يوم البنت تقول لك خلاص انا كنت غلطان سامحيني ويزوجها، يبقى الفتاه التقدميه انتصرت في المعركة، ويطلع الناس من الفيل قاعدين على زلاب، ويطلع ولسه محمد واللي هيصلي الفجر منهم كمان مبسوط وشيل بالايه وقع في المصيدة تماما وعايز يلتزم بها، ولو ان ابنته فعلت لسلك معها السلوك الذي رآه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمثلة كثيرة جدا من الأفلام والمسرحيات والقصص، كل ذلك يتواكب مع بعضه بعضا، تواكب شديد، تواكله على المرأة، يدور حول المرأة. فإن لله يعني لما تمسك كتاب قول لك قصص غرامية، يا ولا عنوان حلو أوي، قصص عاطفية، حد يحرم العاطفة؟ فاش حاجة في ايه القصص العاطفي ده؟ يمثل له علاقة ما بين الولد والبنت، الفتى والفتاة، وبعدين قاعد يقرأ بقى في الدفة ويتصور، وبعدين تصوير الفني بقى بتاع الشياطين الغرور، الشيطان اللي هو الغرور، تصوير فني للمادة، يمصور علاقة يا لو كنت لمكان الولد ده، لأنه يذكر له من المواقف والمكالمات والمحادثات ما يستشعر ويستني أن يكون هو صاحب هذه الفتاة، وأن يمر بنفس الدور، وما يصدق يخطب واحدة عشان ينجزها في الشارع ويلعب بصابعها في الشارع. وطبعا تبللت أعصاب الناس، تعودوا موضوع التخطيط ده، البذرة وبعدين الجرثومة بتستفحل، تتبلد أعصاب الناس، يزودوا جرعة الشر، تتبلد أعصاب الناس عليه، جرعة تزداد لغاية ما بقت عارية تماما، قال سيبها وراح يصلي قال. هو ده الفيلم. فشغال في يقرأ القصة ويقول يا لو كنت أنا ده، وبعدين يقول له لا ده الإسلام هيمنعك، إسلام يوم يسر في نفسي إن الإسلام ده شيء إيه بغيض، هيمنعه عن الهوى ده، عن إنه يستمتع مع البنت بالمواقف وبالحب. الحب إيه؟ بالحب والعواطف استمتع بقى، من اللي هيمنعك الاسلام؟ هم يتمنى ان لو جاء رجل فقضى على هذا الاسلام حتى يزيل الحواجز بينه وبين تحقيق مآربه في ان يمثل او يمتثل او ان يستمتع بهذه الاحاديث وهذه المواقف بينه وبين فتاة احلامه. هذا هو الذي يحدث، سمى الكتب الغرامية، كله شغال على المسلمين. طبعا اليوم لما استطع ان اقول شيئا مما جهزته ما يتعلق بمسألة تحليل المرأة وعمل الصحافة والكتاب بقسميه في القصص والمسرحيات وفي الفكر الدارويني وما إلى ذلك، الماركسي وما إلى ذلك، كلها إيه؟ كل هذا يدخل تحت عنوان الغزو الفكري. هو حاصل في بلادنا التلفزيون النهارده شغال غزو فكري على 24 ساعه، والاذاعه الصحافه مقاله اخرى يكتبها رجل ملحد يشتم دين الله ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتم الصراحات الجد. انه لو قراته عليكم ليس معلم، مقاله طويله اعطاها لي بعض الاخوه برضو تبين لك العلمانيين شغالين ازاي، والمساله عماله ايه مره كده يداره ومره يظهره، مره يداره ومره يظهره، والكيد والمكر واحد، فانا لله وانا اليه راجعون. العيب ليس في الغزو الفكري، ده شيطان شغال، والدنيا بتاعتهم اصلا هو بيستمتعش اللي في الدنيا هنا، مع ان الله يعذبه في الدنيا، انما هو له متاع برضو، يعني ما فيش ايه عذاب النار في الدنيا ما ده متاع. انما المسلم لا، له سنه ثانيه، المسلم له سنه اخرى، والناس نيام، الناس نيام، فانا لله وانا اليه راجعون. ايها الاخوه، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله تبارك وتعالى وعز وجل معنا الان، والله العظيم، والله العظيم ان الله معنا الان، يسمع ويرى، يعلم كل شيء، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ويعلم كل شيء، وهو الذي قدر القوة الباطشة لأمريكا هذه، هو الذي قدر علينا هؤلاء الحكام كما تكون ولا عليكم، هو الذي قدر تسلط الصليبية اليهودية العاقدة، هو الذي قدر تسلط الهندوس، هو الذي قدر تسلط العلمانيين والمنافقين، هو الذي قدر كل هذا، هو الذي قدر كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهو سبحانه وتعالى معنا الآن يسمع ويرى. ولو أراد أن يغير الحال من النقيض إلى النقيض لفعل، فربك غالب على أمره وهو العزيز الحكيم. فنحن أمرنا أن ندعو الله عز وجل، أمرنا بهذا، أمرنا أن نبتعد إلى الله وأن ندعو، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، آمنا بأن القدر قدرك، آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن السماء سماؤك، وبأن الأرض أرضك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن كل شيء بيدك وحدك لا شريك لك، آمنا بقدرتك، آمنا بعزتك، آمنا بحكمتك، آمنا برحمتك، نتضرع إليك ونبتهل إليك في أن تقبل دعاءنا وفي أن تجيب مسألتنا. اللهم رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بالموحدين المساكين، رحماك بالموحدين المستضعفين، فإن حالهم لا يخفى عليك. أخرج الظالمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإمهال، أرنا فيهم يوم نحس مستمر، واجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين الكافرين، أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم رحماك بالمطرودين من أرضهم من فلسطين، اللهم رحماك بالذين أخرجوا من ديارهم من فلسطين أن يقولوا ربنا الله، اللهم رحماك بمن أسموهم بالمبعدين، رحماك بمن أخرجوا لأن يقولوا ربنا الله، اللهم اخلفنا فيهم واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر لنا ولهم، واخذل من خذلهم، وعذب من خذلهم، وعذب من عذبهم، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. رحماك بالمبتلين من أهل البوسنة والهرصغ، رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك, رحماك, رحماك بالمعذبين من أهل البوسنة والهرصغ، رحماك بنسائهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بأبنائهم، رحماك ببناتهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بطفلاتهم، رحماك بطفلاتهم، وأنت أرحم الراحمين. اجعل الدائرة على الأوروبيين الكافرين، الأسود اقذفهم بمس من الجنون تتقالبهم الصبية في كل مكان. اللهم دمر على الصربيين من فوقهم ومن تحتهم ودمر على من شيعهم من أهل أوروبا ومن أهل أمريكا ومن أهل روسيا ومن أهل الكفار. دمر عليهم وعلى قائدهم وعلى شيطانهم من الإنس على الكافر المجرم بطرس غالي أرنا فيه يوما أسودا. اللهم عذبه في الدنيا قبل عذابه في الآخرة. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم رحماك بالموحدين هناك. رحماك بمن عذبوا في سبيلك. رحماك بمن عذبوا أن يثبتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا بتحرير المسجد الأسير. إذا بتحرير المسجد الأسير. إنك على كل شيء قدير. ارزقنا الشهادة هناك. قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك. نعوذ بك من شماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم اعتنا أكتاف اليهود. اللهم اعتنا أكتاف اليهود. يا فرجنا إذا تغلقت الأبواب. يا رجاءنا إذا تقطعت الأسباب. يا فرجنا إذا تغلقت دوننا الأبواب. يا رجاءنا إذا تقطعت الأسباب. تدميرك ووطشك على اليهود ومن شايعهم. تدميرك ووطشك على اليهود ومن شايعهم. نحتمي بحماك. نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. نعوذ بك من شماتتهم. نعوذ بك من شماتتهم. ارفع ذلك عن المسلمين. ارفع ذلك عن المسلمين. ارفع ذلك وغضبك عن المسلمين. ارفع ذلك عن المسلمين. ارفع ذلك عن المسلمين. وفقهم للرجوع الى دينك. وفقهم لمراجعة دينك. هيئ لهم حكاما موحدين. هيئ لهم حكاما موحدين. متعنا بالحياة في شرعك. متعنا بالحياة في ظل شرعك. واقبلنا شهداء عندك. واقبلنا شهداء عندك. نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وسوء حالنا. نتوسل اليك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم وبصفاتك مالك ونعوت جلالك وذاتك الاقدس وافعالك المشرفة ان تهيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. فرج عن المنكوبين. فك اسر المأسورين. فرج عن المنكوبين. فك اسر المأسورين. وانتقم من المجرمين. عباد الطواغوت الكافرين. انتقم من المجرمين. فرج عن المنكوبين. فك اسر المأسورين. رد الشباب الضال الى دينك. رد الشباب الضال الى دينك. اللهم اهد نساء المسلمين. وجنبهن التبرج والسفور. وجنبهن تقي نساء الكفرات واليهود. واجعلن تقيات نقيات. مؤمنات متسترات عفيفات. الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. واجعلنا للمتقين اماما. برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.